السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى وحللتم أهلا ونزلتم سهلا. السلام عليكم ونبدأ ورحمة الله مجلسنا. تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى وحللتم أهلا ونزلتم سهلا. ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى، مستعينين بالله عز وجل، متوكلين عليه إن شاء الله. Enter your security code. You have $71.38. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. You have 424 minutes. Please hold while we connect your call. وأعتذر إليكم بالنسبة لمجلس الشيخ ظهير حفظه الله تعالى، يعلم الله ما بي من تعب، فالعفو منكم. الحمد لله على كل حال. فرق بين التعب والمرض، هو مرض يعني، الحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخي. طيب، فضيلة الشيخ لا يسمعني هنا حتى لا نرهق فضيلته، ونتصل من الجوال. You have $71.38. Please enter the number you wish to dial or star to check your account.

بارك الله فيكم، بس الصوت غريب. لعل الاتصالات شيخي فيها خلل، عفوا منكم سيدي، ربي يسرها ويصلحها إن شاء الله. أستأذنكم جدي الكريم وفي أمان الله شيخي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. رفع الله قدركم شيخي. قرأت دقيقتين فقط، قرأت دقيقتين فقط حتى يعني لا يملنا الشيخ، والشيخ يعني قد في أول المحادثة الهاتفية قال يعني أن به وجع في يده، فقلنا يعني لعلنا يعني برحمتنا وشفقتنا على فضيلة الشيخ لعل الله أن يرحمنا. قد استجبت لفضيلة الشيخ يعني بالنسبة للقراءة السريعة كما رأيتم يعني في المجالس السابقة منذ أن قال الشيخ، وقد أبطأت قراءتي، ولكن كأن الشيخ حفظه الله تعالى أراد بطئا أكثر، فلعلي فعلت ويعني اكتفيت بالأربعة حديثة التي قرأت، ونسأل الله القبول فيها بركة الحمد لله. وقال لي فضيلة الشيخ: القول بصحتها عند المحدثين، القول بصحتها يعني لا غبار على ذلك، حتى لا يقول أحد يعني أنا شيخي كان لا يفهم القراءة، وقد بينت ذلك من قبل. فحفظ الله الشيخ يريد يعني أن يتعايش مع الكلمات النبوية، فجزاه الله خيرا. لا أفهم منها شيئا، فماذا استفدت وأنا حتى للعلماء في ذلك يعني كما قيل كانوا يقرؤون على أبي الحجاج المزي العلامة الكبير، يعني شيخ شيوخ الأئمة الكبار رحمة الله عليه، أستاذ العلل ويعني صاحب التصانيف الباهرة والعظيمة، فكانوا يقرؤون عليه وكان يصيبه النوم يعني. سبحان الله، كما علق الأئمة يعني كانوا يقولون تنام أعينهم وقلوبهم يقظة، فإذا ما أخطأ القارئ انتبهوا. فقلت لفضيلته: استجبت. وقللت من وقت القراءة رحمة بفضيلته حتى لا تؤلمه يداه. وكتب المجلس العاشر، البدء من باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يكون المجلس 11. من عجيب ما قرأته، يعني كما ذكر ابن جماعة رحمه الله تعالى، إن العلماء الأجلاء طلبة العلم كانوا يقلبون صفحات الكتاب ببطء حتى لا يسمع لها صوت أمام الشيخ، تأدبا مع الشيخ. انظر إلى هذا الأدب. وأنا أنصح بقراءة كتاب ابن جماعة، لأن فيه يعني من الفوائد التي ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها. هذا الكتاب مهم جدا، فلعلنا يعني نقرأه يوما إن شاء الله تعالى. نستحضر نية طيبة في ختم الشمائل. كان في منظومة